يمنع غفيرا من الناس، ولولي امر يقتل قد اقطع جلالا واقطع وائد واقطع درهم العوض واقطع غيرهم واقطع الزبير، ولي الامر له يقطع من الاراضي الميته ما يرى، وله يقطع من الارض الحيه التي ملكها بيت المال بالاحياء اذا راى ذلك مصلحه المسلمين. المقصود ان ولي الامر له ان يحيي احياء تمليك، له ان يقطع الطاعه تمليك، وله يقطع الطاعه الانتفاع واحياء، وله ان يقطع المنافع دون غيرها فيقول لك ان تزرعها سنه او سنتين او ثلاثا واشبه ذلك دون الملك، هذا شيء اليه وهو ينظر في اصلاح المسلمين. والحديث الثالث حديث ابن عمر ان يقطع ارض الزبير بن عوان الاسدي اسد قريش ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم صفيه، وهو احد عشره مثل لهم الجنه رضي الله عنهم جميعا، ابن الزبير بن عوان بن خويلد بن الاسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، ليس معنا بن قصي جد جد النبي الرابع بانه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن قصي، هو جد النبي الرابع، وهو جد الزبير ايضا الرابع، خويلد بن عوان بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي، وامه صفيه بنت عبد المطلب، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا في بلاد بني النضير لما أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين عن ابن أسماء وفي مسلم أيضا بسند الصحيحين عن أسماء أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير، وكانت عن المدينة كما قالت أسماء ثلثي فرسة يعني ميلين تقريبا قريب 3 كيلو عن المدينة، وهي معروفة الآن تقارب هذه المسافه عن المدينه، وكانت تنقل النوى منها الى المدينه لدقه واعداده للفرس. قال فكنت اسوس فرسه واخذ غربه واعجل، ولكني لا استطيع فاعله الخبز، فكان عندي نسوه من الانصار يحمل ذلك، وكنا نسوه صدق رضي الله عنا وارضاهم. فلما ثم اعطاني الوكر خادما فكانما اعتقلي، فجعلتها تسوس الفرس لان كانت الفرس تقولها كثيره، فجعلت الخادم تسوس الفرس واسماء تقوم بالبقيه. وفي هذا دلاله على ان من شان نساء قريش ونساء العرب خدمة لأزواجهم والقيام بما يلزم من حاجات البيت من الطبخ وكنس البيت وعز الفرس والإبل والبقرة ونحو ذلك، خرج الغرب غير ذلك ما يحتاجه زوجها إذا كان حرازا فلاحا وغير هذا ما يحتاجه البيت، كنا يقومن بذلك فإذا وسع الله ساعدهن الخدم على أمور البيت. وهكذا فاطمة كانت تقوم برعاية بيت زوجها علي، كانت تطحن تخبز تكنس البيت وتقوم بكل مهمات البيت حتى يسر الله لها خادما بعد ذلك ساعدتها على هذا. وحج على ان الزوجه تقوم بما زاد العدله وما اولي في البلاد ان تخدم زوجها بما يقتضيه العرف. وارض زبير هذه ثابت صحيحين هذه الاسماء ومن يقطعه اياها. اما هنا ذكر المؤلف ان في اسلامه ضعف لانه من روايه عبد الله بن عمر العمري الزاهد المعروف وهو ضعيف من عند حفظه، لكن الاقطاع ثابت صحيحين مدروسا في كتاب الصحيحين عن الاسماء. وفيه دلاله كما تقدم على الاقطاع، وان ولي الامر يقطع من الاراضي ما يرى في مصلحه لخواص المسلمين الذين يحتاجوا الى الاقطاع لبيوت وسكن او لحرف وزراعه او لاشياء اخرى يحتاجونها. اختلف الناس هل المقطع يملك او يكون كالمتحجر واولى بها فان احياها وان رفعت يده، المشهور هو الثاني عند العلماء ومذهب احمد من العلم انه يكون كالمتحجر ويكون اخص بها من غيره، فإن أحياها

ما يحفره في النهر او يبنيه المسجد او سد القول المصحف او غيره داخل في قول صدقه المياه، وانما هو تفصيل لو صح. الحاصل ان كل ما يفعله الانسان من القربات سواء مساجد نبنيها او مدارس او ربط او قنوات يسير معها الماء الى مدن او قرى او مساجد او ما اشبه ذلك، او كتب يسبلها لا توفي ان ينتفع به وفي صدقه جاريه، لا ولا ينحصر هذا في شيء معين، بل يعم جميع ما يفعله الانسان يرضو به ما عند الله سبحانه وتعالى، فهو ينفعه حي وميت. وان كان يتعلق بالعلم دخل في علم ينتفع به، وان كان لا يتعلق بالعلم دخل في صدقه جاريه. أولا الإنصار يدعو له، هذا أيضا من الفضل الذرية، وأن دعواتهم لها خصوصية، دعوات الأولاد الصالحين من حقوقها هذا لها خصوصية، وإلا فدعاء المسلمين يلحق أيضا حتى غير ولد. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، فالدعوات بإجماع المسلمين تلحق وتنفع الميت بعد وفاته ولو كان غير ولد، لكن إذا كان ولد صالح له مزية وخصوصية في هذا الحديث، وأن دعواته لها مزية في اللحوق لوالده ونافعها لولده أكثر من غيره، ولأن ولده من كسبه وله خصوصية. الحديث الصحيح أن ولده من كسبه، والأولاد الصالحون من ذكور وإناث لهم نفع كبير في دعائهم لوالديهم صدقاتهم عن والديهم وغير ذلك مما قد يقع عليهم من الخير. الحديث الثاني حديث ابن عمر في قصه عمر وتوقيفه سهمه له بخيبر، كان له نصيبه بخيبر، يعني ان النبي قسم خيبر بين الغانمين وعمر منهم، وروى النسائي انه اشترى ايضا سهاما من خيبر لارقص. فالحاصل ان عمر رأى تسميل نصيب الخير وأنه أنفس ماله، فلا قال إن صرت مال بخير هو أمل أنفس عنده من غيرها، وأخبر أنه ليس عنده مال أنفس منه، فلهذا أراد أن يتقرب به الله عز وجل من بعد قوله تعالى لن تنفقوا حتى تنفقوا ما تحبون، وطعموا الطعام على حبه. تقرب الإنسان بما يحب أو ما هو أحب إليه من غيره يدل على كمال الرغبة بما عند الله. فعمر أراد بهذا المعنى، أراد هذا المعنى حين قال اللهم فعل ما عندي شيء أفس منه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف وبين له وجه ذلك، من تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينطق ثمر. تصدق عمر بذلك، تصدق به هذا المال هيبر لا ينفع ولا يهب ولا يورث، ولكن ينفق في القربى والفقراء وفي الرقاب وعتق الرقاب في سبيل الله في الجهاد وفي السبيل وفي الضيف الذي ينزل بهم. هذه جهات ست، جهات ست كلها من جهات البر، جهات الخير كلها جارحه. الفقراء معروف انهم صنف واسع في كل مكان، والقربى قرابات سواء فقراء او غير فقراء، وفي الرقاب عتق الرقاب وفك الاسارى وكله داخل في الرقاب في سبيل الله الجهاد. ويحتمل انه اراد انواع الخير في سبيل الله من بناء المساجد ومن ايجاد ما ينفع المسلمين من انواع القربات، ومن السبيل معروف وهم من ينقطع به السير في اي بلد ويحتاج الى المساعده، والضيف معروف من ينزل بآل عمر او بوكيله الوقت يعطى منها من جراه ويحسن اليه، واذا كان فقيرا يعطى ايضا. هذه فيها البر كلها مما جاء الاسلام باعتبارها والاحسان الى اهلها. واحتج بها العلماء على أن الرق لا يباع ولا حظ فيه الورق، لا يباع ولا يوهب ولا يورق، ونكئ بما من العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. المقصود أن جمهور أهل العلم وكل ما منهم أن الأوقاف يجب أن تبقى ولا تباع إلا من علة كتعبت من منافعها أو قلة منافعها أو صرفها لما هو أصلح عند قوم الآخرين. المقصود أنها تبقى، وإذا نقي وإذا بيعت لا تباع للأكل أو للورد، لا تباع لصرفها لما هو أصلح، وهذا هو الصواب. يعني إذا تعطلت منافعها أو قلت منافعها جاز بيعها، هذا هو المختار من قول من أقوال أهل العلم وهو الصواب، لأن المقصود من الإوقاف نفعها واستمرار الخير للميت لتفاقه. فإذا تعطلت منافعها فهي فائدة، ما في فائدة بقاء، أو قل نفعها لا فائدة فيها حينئذ. فإذا أمكن أن تباع وتجعل في شيء أكثر نفعا للميت والحي كان هذا موافقا للشريعة ولقواعدها العظيمة. واختار الشيخ ابن تيميه رحمه الله ما هو اوسع من هذا، وان بيع اهل المصلحه ايضا جائز. فاذا كانت تضل كل سنه مثلا 1000 دينار، وفي امكان الولي ان يبيعها او يبدلها بشيء يضل 2000 أو 3000 كان هذا جائزا للمصلحه على راي الشيخ ابن تيميه وبعض اهل العلم، وصنفوا بهذا المصنفات من الحنابله وغيرهم. الحاصل أن البيعة إذا تعطلت منافعها لا شك فيه، أو قلت منافعها لا شك فيه، إنما الخلاف الذي له أهمية بيعها إذا كان بيعها أصلح وأكثر ضيعا هل يجوز أم لا يجوز، هذا محل خلاف قوي والتثبت في هذا متعين. لكن متى ظهرت المصالح وظهرت الفائدة التي تنفع الميت والحي فقول بالجواز ذلك قول قوي موافق للقواعد، لأن قاعدة الشريعة تحفيل على المصلحتين ولو بتفويت دنياهما، تفويت كبرى المصلحتين والمفاسد ولو بتنابي أدناهما أو أثناه، هذه قاعدة معروفة لأن الشرع والقدر. والحديث ذلك حديث الرواية في قصة خالد أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلى منع ابن جميل ومنع العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنع خالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تظلمون خالدا قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. قالوا معناه انه ما عنده شيء، هو فقير ليس عنده مال، فكيف يتهم بان يمنع الصدقه؟ وقيل معناه انه حبسها يعني سبلها وجعلها وقفا، والوقف لا تذكر فيه، ولهذا ذكرها المؤلفون على هذا المعنى، سبل اذراعه واعتده يعني سلاحه في سبيل الله، جعله وقفا في سبيل الله، وما كان بهذه المثابة لا زكاة فيه، إنما زكاة المملوك. ثم الأذرع والعتاد لا تكون محل زكاة إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء. فإن قال المؤلف له في هذا الباب على أحد أقوال العلم الذين يقولون أن أراد بذلك أن سبلها فلا يكون فيها زكاة، والله أعلم. اللهم الجهات اللي وقفها عمر باختيار منها بدون أمر الرسول عليه السلام، ظاهر السياق أنه اختار أنه اختاره، هذا ظاهر الواقع، ولا يمنع منكم الرسول توجهها إلى شيء منها قرروا عليها. نعم، لكن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما القربى أصلا. نعم، أقول القربى ظاهر أنه أغنياء، سواء كان أغنياء أو قربى أغنياء حسنة رحيم. نعم، لكن يعني جزء منها يعطى منها قليل صدقة وهدية، يعطى منها الفقير، يعطى منها الأساغة، هذا لا هو الولي. فهي ينتهي إذا رجع في القربة لا لم يضيع، لم يكن يضيع، لا جناح على وليها. ثم الفائدة يقول لا جناح على وليها أيضا أن الوالي يأخذها بالمعروف وفي الوكيل في مقام التعبد إذا شاء إذا أحب ذلك. قال العلماء ولا بأس يفرض له الحاكم شيئا إذا خاف أن يسرف أو تورعه أبى يأخذ، لا بأس يفرض له الحاكم شيئا معلوما في مقابل عمل، وإن أخذ ما يقابل عمل به بالمعروف الأكل والجر واللبس ونحوها لا بأس، كما قال عمر. نعم.

الزكاة حق الفقراء والمساكين وأبناء السبيل. فالحاصل أن الهبة بأنواعها سواء كانت صدقة أو عطية أو هبة أو بأي نوع من الأسماء فإنها جائزة، وضابطها أنها تكون عن غير عوض أي عن غير مقابل. فإن كانت عند طلب الأجر طلب عليها الصدقة، وإن كانت غير ذلك طلب عليها سلسلة الهبة والعطية والمنحة وأشبه ذلك. وهي جائزة بالنص والإجماع ما لم يعترف بها ما يجعلها منكرة كالهبة التي تدفع للقضاة والعمال على سبيل الرشوة، فتكون ممنوعة لأجل ما احتف بها من القصد السيء، وهو حمل العامل أو القاضي أو الأمير على الحيث. الحاصل أنها جائزة وأمرها ماضي ما لا يقترن بها ما يجعلها ممنوعة لكونها تكون رشوة أو لأسباب أخرى تقتضي منعها كهبة بعض الأولاد إلى بعض، وشبه ذلك ما يحق به شيء يمنعه. ومن جملة ذلك عطية الأولاد، قد بدأ المؤلف بحديث النعمان، والنعمان بشير النعمان صحابي صغير من عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمل عنه، وأبو الصحابي هو الصحابي بن صحابي رضي الله عنهما، فيه أن أباه وهبه غلاما، وجاءت في الروايات أن أم النعمان هي التي ألحت على أشيد أن يعلقه غلاما له يخصه بمنحة، وقال له أولاد من غيره بنت رواحة من غير عمره، وقد ما طلب بها بعض الوقت فلم تزل تلح عليه حتى تقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بعطيته للنعمان الغلام، وكانت امه طلبت من بشير ان يشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون النبي شاهدا على هذه العطيه لتثبيتها واقرارها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وساله هل هذا دول كلهم؟ أقول له أنت هاتكم إذا هذا؟ قال لا. قال فارجعه يعني فرده بلفظ الآخر فارجده، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وجاء في هذا عدة روايات في الصحيحين وغيرهما كلها تدل على منع هذا العمل وأنه جور، قال لا أشهد على جور في الصحيحين أيضا. وبين أيضا أنه يسبب عدم ذكرهم له زار عليهم وفارة بينهم، ويسبب أيضا اختلافهم وعدم ذكرهم إياه لأنه لم يعدل بينهم. ولهذا قال أيسرك أن يكون في البر سوى؟ قال نعم. قال فلا إله فلا تخص أحدا حتى تكون وجهتهم إليك سواء وضرهم لك سواء. والخلاصة من هذا أنه يحرم أن يخص بعض الأولاد بشيء أو يفضل بعضهم على بعض لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من العلم، وذهب الأكثرون إلى حمله على الكراهة وليس بجيد. والصواب أنه محمول وأنه على ظاهره وأنه منكر وأنه لا يجوز، بل يجب التعديل أو عدم العطاء، إما يعدل بينهم ويساوي بينهم وإما يدع. أما يخص بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض هذا هو المنكر المخالف لقوله صلى الله عليه وسلم واعدلوا بين أولادكم اتقوا الله واعدلوا، فجعل هذا خلاف التقوى وخلاف العدل وجعله من الجور. اختلف أهل العلم في كيفية التعديل، هل هو على حسب الميراث أم يساوى بين الذكر والأنثى على قولين. والأرجح أنه كالميراث لأنه لو لم يعطهم لا أخذوا كذا وليسوه كما قال الله للذكر الحضور فيه، فإذا عجل فليكن ذلك على حسب الميراث لأن يتوسل بهذا إلى خلاف أمر الله وإلى الحيلة على ما شرع الله. وذهب قوم إلى أنه يجعلهم سواء ذكر وأنثى سواء، جدوا بظاهر الإطلاق اجملوا بين أولادهم سووا بين أولادهم، قالوا هذا يدل على تسوية وعلى التفضيل. استأنسوا أيضا بما روى سعيد المنصور وبين غيرهم من العباس سووا بين أولادهم فلو كنتم فضل أحد لفضلتم النساء. قال الحافظ الإسلام حسن عبد الحجر رحمه الله وهكذا الشارح صاحب السول قال إنه بإسلام حسن. قد راجعتوا هذا الحديث من رواية ابن عباس في سنة البيهقي من طريق سعيد المنصور عن إسماعيل بن عياش عن سعيد يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس. فوجدته ليس كما قال وليس بحسن. والعجب من الحافظ رحمه الله كيف أطلق حسنه وهكذا تبع أخذ صاحب السبل. ولكن العجب من الحافظ أكثر فإن سعيد بن يوسف هذا ذكر صاحب التهذيب صاحب التقريب أنه ضعيف وعافه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم ورمز له بعلامة أبي داود في المراسيل مد التقريب. وما كان بهذه المثابة كيف يكون حسنا وفي هذا الرجل الذي ضعفه للحلم. قال ابن عدي وأنكروا ما روي له قال له مناكير قال وأنكرها ما روى عن العباس قال سأل النبي قال سووا من أولادكم ولو كنتم فضلا لحد لفضلت النساء فنص على هذا الحديث كما التهذيب. وفي علة أخرى أيضا وهي أن يحيى بن أبي كثير رواه عن ابن عنعنة ويحيى من المدلسين المعروفين ومدلس إذا لم يصرح بالسماع لا يحتج بروايته عند أهل العلم. فكان هذا الحديث فيه علتان راجحتان إحداهما ضعف سعيد والثانية تدليس يحيى وعن عنعنة. وبذلك يتبين أن قول الصواب والأرجح أنه يعدل بينهم كالموالد كالميراث. هذا هو التعديل وهذا هو العدل فيهم كما جعله الله عدلا فإن الله سبحانه وتعالى أوصى بأن يعطوا هكذا بالذكر من حضور الدين. وهذا هو عدل من الله وهذا هو العدل الذي أراده رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتقوا الله وأدلوا بين أولادكم. والحديث الثاني حديث ابن عباس عندكم في التحذير من العودة الهبة وأنه ليس لها مثل السوء ترجع في بدك كبير ثم يرجع في قيه. هذا يدل على تحريم قدوم الهبة. وهكذا حديث عباس بن عمر أيضا فإن الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيه إلى الوالد يعطي ولده هو حديث صحيح. كلاهما يدل على تحريم رجوع الهبة ولا يجوز رجوع الهبة إلا لعلة شرعية مثل ما تقدم يعود الرجل يعطى بعض أولاده يعود إما يساوي بينهم وإما يرجع لأن رجوعه لازم. كذلك الهبة التي لا تجوز شرعا كالهبة الوارث في مرض الموت يجب أن ترجع يجب أن يرجع فيها كالهبة التي معنى الرشوة القاضي والعامل يجب أن يرجع فيها ويجب أن يردها من أخذها. كذلك الهبة التي معنى البيع يوم البيع كالهبة التي يعطيها المخزون للفاضل كما يهدى للملوك والأمراء والأغنياء لطلب الرزق. هذه هبة ليست مقصودها التبرر وإنما مقصودها العوض كحديث من كما في حديث ابن عباس في قصة الناقة قعود أو قعود لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعطي حتى أرضاه لأنها أتاها لقصد العوض ولم يزل رضيه حتى رضي في ثانية. هذا يدل على أن الهبة التي للمال والعوض ليست مثل الهبة الأخرى التبرر والمودة أو الصدقة بل هذه لا بد فيها من العوض لأن صاحبها هو صاحبها أراد العوض وإما أن يرضى وإما أن ترد عليه هبته. وألحق بعضها العلم بذلك هبة المرأة لزوجها والرجل لامرأته إذا كان المقصود هبتها له لئلا يطلقها

إن أراد بذلك لأن يفجر أخاه فلا بأس، ما يقول لها زكاة لو إياه على طريقة الهدية ولا يقول لها زكاة. نعم، ما يعلم أنه مسحر. نعم، هذا حديث بريرة قال هذا هدية وهذا صدقة، كان يفرق فيه. نعم، هدية التي تعطى الإنسان على سبيل التودد على سبيل التودد والمحبة. هل يجوز الصدقة للفقير والمسكين؟ لكن يجوز أن يسمى هدية لما دفع الفقير لئلا يعني يتشوش أو لأنه لا يرضى يقال صدقة. نعم، يجوز رد الهدية لعجز عن بالمقابل. لا ما يظهر لي من هل يقبلها ولا يردها، لكن انت ان استطاع المقابل لا يردها الا اذا كان المهدي يريد المقابل. اذا كان يريد ولا يستطيع، اذا كان يريد المقابل ولا اخي ما عاد يرد عليه يقول ما يتعدى العمر المناسب. نعم، قسم الرد قسم رد قسم رد هديه الاظهر والله اعلم انها لا ينبغي ردها الا لعله، لان ردها خلاف السنه الا لعله، اذا كان الرد يرى أن المهدي يريد مالا كثيرا يريد يعني زائدا ولا يستطيع يعتذر إليه ويقول سامحني يعني لا حاجة في هذا الشيء، أو عبارة تكون أنسب من قوة المال فلن يقول له ما عندي مال، أو كان المهدي يريد بها رشوة فيتعذر إليه ويقول لا ليس من عادة في هذا الشيء وأنا مثل لا يقول هدايا ولا يحسن يقول هدايا وما أشبه ذلك، لئلا يعني يتكدر كثيرا. نعم، يبين العذر اذا اعطاه طعام وهو لا يجد له محلا ويخشى من فساده ورده لهذا القصد يعني مطبوخ كثير مثلا لا يجد له مكان في ليل مثلا او كذا رده بين له الحال يعني لا يخشى من فساده ولا يجد له مكان ولا ما ياكل هذا ما لا في بأس ودي أو لا أعلم في بأس، لأن هذا ودي قد يجده قد يلتمسه ناس محتاج إلا وليكن أقوى من هذا المهدى إليه في التماس من ينتفعون به أو نوع له، لأنه يعني متعب متعب له معناه مشقة عليه. نعم، الإنفاق على البنات يكلف أكثر من إنفاق على البنين، لأن هذا خروج عن مسمى العدل. نعم، إنفاق على البنات لا هذه عرفية، هذه أمور عرفية هي بدايع من باب العرف، كل يعطى مثل ما تصير لها نسبة خاصة نسبة لها نسبة خاصة وبدها نسبة واحدة كل له ما يناسبه. نعم نعم، إذا ملك تابع إذا كانت هذه هي شرعية بها ما في شك. نعم قالوا جاء عليه هلا وعلى لكم هلا للتبيع هذا العمال هذا يعني العمال إيه؟ تقدم الكلام عليه العمال والقضاة ما يقبلون هدايا يعني لأنها رشوة. نعم نعم نعم لا رشوة إذا كان إبعاد سابقة في رشوة. نعم ما يقبلون هذا. نعم، حول من قال عبد الله بعدم المساواة بين الذكر والأنثى في التعطيب فجتهم في ذلك هذا الحديث الذي ذكرتم إليه عموما اعدلوا بين اولادكم سووا بين اولادكم دعوا سووا اسووا خيركم لسواء يعني اطلاق هذا ولم ينص على تفضيل. ما يكون هذه الادله كافيه لمساواه الحياه؟ لا، لانها مطلقه وقد دل الشرع على التعديل بالميراث يوصيكم الله في اولادكم ويجزاكم خير. هذه مطلقه بالميراث. نعم، من العيال اللي يشتغل مع أبوه وباقي ما يشتغل هذا يجعل له أجرة مستقبله الصبي كالعامل يجعل له أجرة على قدر عمله. نعم، من يكفي العامل الذي يأخذ الهدايا من الناس يجوز من أقاربه يأخذون نفس الهدايا يعني يعطيها أقاربه أو جيرانه كالعامل مثل الموظف وكذا من رشوة تجيب أشياء كاسم هدية لرشوة يعطيها جيران إذا إذا عملوا منها رشوة لا يأخذونها، إذا عرفوا منها رشوة لا يأخذونها، إذا ما عرفوا ما عليه. لا سلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر للصحابة هذا ما شاء الله شيء

لفظ العمرة جائزة أو قال ميراث لأهلها فأما قوله جائزة إن عرفت يعني أنا مصيب ذلك ولعقله فأما إذا أكلك معي فإذا تبع صحيح هذا ما استنبطه هو واجتهد فيه والأمر ليس كذلك بل ظاهر النص أن الأمور مطلقة مضربة وإذا قد جاءك معي أو جاءك حياتك أو جاءك عمرك أو ما دمت قدمتك حيا أو ما دمت حيا فهذا كله معنى واحد فهي تكون له لعاقبه ولا ترجع الى الذي اعطاها لان هذا هو ممكن لله ملكه هو حياته فاذا زالت حياته انتقل المال للوارث بخلاف اذا قال لك السكنى تسكنها فقط مده معلومه ولك السكنى حياتك فقط هذا لم يعرف فقط وان لم يعرفه السكن السكنى والمنفعه فهذا شيء ولك شيء والحاصل من هذا ان الصواب من العمره يملكها المعلق فهو ورثته ولا ترجع الى المعلق المنقذ هذا هو الصواب يعني المساله هو مقتضى الاحاديث الصحيحه خلاف للجاهليه الجاهليه ترى انها ترجع الى صاحبها فيكثر النزاع والفتن وتذهب اجيال وياتي اجيال تغير الاحوال فالحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم رضى فيها بخلاف ما في الجاهليه من رجوعها الى صاحبها فمتى امره اياها صارت ورثته بعده ولا ترجع الى الذي اعطاه فهي كاذبه كاذبه والحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه انه حمل على فرس في سبيل الله صدق لمن يجاهد عليه فأضاعه صاحبه يعني أهمله ما قام عليك ما ينبغي من الوقت المناسب أظننت أنه بايع بنص أراد عمر يشتريه منه للقيمة وبعته للجهاد فقال له لا تبتعه وإن أعطاه بالذهب الحديث ثم أمره فإن العائلة في يد كان عليه في بيت فإن مثلا العائل زيادة كالكلب يقينهم ما يضيعون في قيد فدل ذلك على أن من صدق بشيء أو سبل أو حبس لا يضيع فيه بل مضى وصار إلى الله وليس له الرجوع فيه فإن كان أعطاه نقيرا صار للنقير وملكه النقير فليس له الرجوع في ذلك ولا شراء أيضا حتى الشراء ليس له إلى الشرية لأنه إذا اشتراه فقد يسامحه صاحبه فيكون في معنى الرجوع في بعض الشيء لأنه يستحي ولا يكاسره ولا يشدد عليه ويبيع إياه بما شاء فسد الباب عليه الصلاة والسلام ومنع الشراء لأنه وسيلة إلى عودة المتصدق به من جهة في بعض الشيء لأن إذا كان الحيوان مثلا بسعر أنثى وأراد المصدق به الله له أن يشتريه فإن المصدق عليه قد يتساهل ولا يبيعه عليه السعر المناسب بل يستحي فيبيعه بأقل فيكون راجعا لجزء من مما صدق به وهو من النواهب تقدم حديث آخر غير يقطع فيه ثم يرجع فيها إلى الوالد صدقة عطية وهبة لا يرجع فيها نصيحة له لله لا يرجع فيه حديث آخر حديث وفي رواية هذا الحاكم وهو البخاري لا يعلم هو وهو يعلى البخاري الأدب كتاب له مفرد يرد عن كتاب الأدب في الجامع الصحيح هو كتاب جيد ومفيد لكن ليس على شرطه الصحيح فيه الصحيح والضعيف وابو يعلى هو ابو احمد مالك المثنى الموصل للامام مشهور حافظ كان لمن عمر وكنت سنة ثلاثة يعني ستة أو سبعة بعد المسائل وله اسم معروف في أحاديث كثيرة وفيه الصحيح والضعيف أيضا كمسند أحمد ومسند بزار وأشباهه وقد هو الترمذي من باب من حد أنس هذا في الحديث السنة السخينة والمزار بها الضعيف وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه تعادل بين أبيها تذهب وحل الصدر أو تذهب وحل الصدر لكن في سنة ضعف من الترمذي ولهذا عجل على الترمذي المؤلف أو نسيه حين كتب هذا لأنه ذكر هذه المزار المقصود أن هذه الروايات وما جاء في معناها تدل على هذه الاتحادية وأن الهدية فيها فوائد ومصالح من زيادة ما في النفوس كذب حتى تصفى القلوب ويحصل التزاور والمحبة قد يكون هناك وحشة بسبب عدم الهدية فإذا تعادوا وتواصلوا تعاطفوا زادت الوحشة وحصل الصفاء وهو مطلوب من المسلمين فالتهادي من أسباب ذلك وبين السلام من أسباب ذلك والزيارات من أسباب ذلك ريات المريض من أسباب ذلك دعوة إلى الوليمة من أسباب ذلك فالمقصود أن المؤمن ينبغي أن يتعاطى أسباب الألفة مع أخيه بالطرق الشرعية من الهدية والزيارة ريات المريض وبين السلام ورد السلام وإجابة الدعوة وتشميت العاطفة وغيرها من الأسباب الأولى تقدم حديث عائشة كان يقول الهدية يجب عليه عليه الصلاة والسلام وتقدم أن الهدية مقبولة السنة قبولها والإثابة عليها ما لم تكن رشوة أو شبه رشوة فوجب عليه أن يشكرها حديث أبي هريرة أيضا في الحث على التهادي بين الجيران لأن الجيران قد يقع بينهم شيء من الأذى والوحشة بأسباب الصبيان أو بأسباب الخدم أو بأسباب أخرى قد يجرون مشاكل الصبيان والخدم والجيران فينبغي بين الجيران ألا يتجروا بهذا وألا تؤثر عليهم هذه الأشياء التي قد تقع من الصبيان أو الخدم أسباب الوحشة فينبغي يتهادوا ويتزاوروا ولو بالقليل ولو في سنه شعر الغلط المعروف يعني ولو شيء قليل لان الهدايا والتزاور من اسباب الغلفه بين الجيران وبين الاقارب والاصدقاء ونحتج به ايضا على ان مثل هذا يرضى عنه ولا يحتاج الى مجاوره الشيء الذي جرت العامة به فإنه خاطب النساء والمرأة قد يقول لها أب أو زوج خاطب الجميع فدل ذلك على التهادي مشروع للجميع في الأمور التي العامة السماح بها وعدم منع من جاء على الأب ونحو ذلك وإذا كانت المرأة هي صاحبة البيت وصاحبة المال فلا إشكال في رعاية الهدية لها لأنها هي المسؤولة وقد تكون فوقها أحد من أب أو زوج أو نحو ذلك فتهدي ما لا تلعن به ذلك بمشاورة أو غير المشاورة والحديث الأخير حديث عمر أمها بهبة فهو أحق بها ما لم يتم عليها وما هو عنه ونحو الله الوقوف في بلاد الجمر كان عمر يقول من اهدى هبه فهو احق بها ما لم يتم عليها لما لم يجهز عليها والمراد الهبه التي يراد بها العوض فلا بد من اعطائه العوض او رد هبته اليه فلا يتملكها يتملكها هكذا ولا يعرف بالقواعد والعرف والعاده فان الناس يهدون الامراء والكبراء والاغنياء يريدون الرزق والزياده وليس من عادتهم ان ياتوا الى الامراء والكبراء أو العرافي يأتي إلى الحاضر ليس من عدم يدعوه بكل شيء، إنما يهدون ما يهدون من إبل أو بقر أو غنم أو سمن أو رقب أو يأتي غير البدوي يهدي إلى ولاة الأمور هي يناسبهم من الحليب أو من الخيل المجربة المعروفة أو الإبل الأصائل أو إنما يريدون المقاتلة والعلم. فالحاصل أنه متى كانت الهدية في العرف يراد منها المقابلة ومنها العوض فليس لمن أخذها أن يترك العوض، بل إما أن يعوض وإما أن يعيد فيها لأنه بيع في المعنى، فالبيع كما يكون بالكلام يكون بالمعافاة وبالعرف السائل بين الناس. ولهذا تقدم حديث أبي هريرة في الرجل الذي أعطى أن ناقة فأثابه عليها قال رضيت قال لا ثم أثاب قال لا ثم أثاب قال نعم. فالنبي صراحة في ذلك مقصد الغائب حتى أرضاه، وهذا من كلام الأخلاق أو الأحسن من رده بعد أن تقدم الهبة والهدية قل يرضى أو لا يكون الفوز عليه يعطى حتى يرضى إذا استطاع من قبلها إذا استطاع ذلك. وإذا كان الغائب يجشي عن الزائل لا يرضيه إلا شيء يضره ويعطى فلا بأس برده. والله أعلم. إذا يسكت عليها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول لا لا لا لا لا لا لا يكون هذا مخصص لحديث العائدة في هبته. نعم مخصص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فهم جابر رضي الله عنه عن حديث صريح يعني العمرة لمن أخذت له، ثم فهم جابر أنها ترجع إلى صحيح إذا قال ما عليه الله أعلم. ما أدري الذي عرضناه وما أدري الذي عرضناه، قد تكون يعني شيء بقي في نفسه من أمر الجاهلية ظن أن هذا لا يعرف السنة يعني إذا كان الأمر مما قال يتبع السنة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، متفق عليه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضال في الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. وعن عياب بن حمال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عصاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه

صفاتها ولا يذكر شيئا ولا يغير شيئا ويمشي شاهدا يعد على ذلك، ثم متى وجد صاحبها اعطاه اياها والا هو قال الله يؤتي ميتا كما تقدم. في هذا الزياده الاشهاد ان يوفقها بالشهود حتى لا يتهم، شهود الثقات المعروفين لا يتهم بانهم يفتونها ويبينونها للناس الذين ليسوا اهلا لها. والحديث حديث عبد الرحمن العثمان الطيبي فيه ما يعلق في الحج، قيل براد من عروض الحرم وقيل براد من الحج مطلقا ولو كان غير الحرم، لان الحاج يترددون على طرق معروفه فلا ياخذها، لانهم اذا ذكروها رجعوا او وصوا عليها فعدم اخذها اولى حتى ولو كان في غير الحرم، مثل طريق المدينه طريق ما بين جده ومكه في وقت الحج، لانها اذا تركت جاء صاحبها فاخذها. هذا هو الحديث. وتقييده في الحرم محل نظر، فالاولى الاطلاق كما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك ان الحاج يرجع او يوصي ان المرجع يلتمسها اذا سقطت منه. نعم. اولا هم اللي وجدوها حسب الشهاده. التجميع في البريه لا حكم والدين على حكم. اللي يتسوى في البر. طيب. اللي يتسوى في البر. واجب. نعم. تجميع لا تستعين. ولو اللي يتسوى في البر يكفي. حديث المقدار مع البريه يدل على تحريم من السباع، دون ماء من السباع، تحريم الحمار الاهلي، وهذا امر معروف عند المرء العلم والحق. والحمار الاهلي هو كالاجماع. أما المذنب من السباع في خلاف والصواب أنه محمد كما يأتي إن شاء الله سبع أطعمة، يأتي بخلاف سبع أطعمة إن شاء الله. وأما اللغة ضمن المعاهد فالمعنى أنه مثل المسلم، المعاهد مثل المسلم معصوم فلا تهم قطته بل تعرف، إلا يستغني عنها كالحبل طائر الساق أو شيء النعل والأشياء التي في العادة يستغني عنها وعدم طلبها مثل ما تقدم، هذه لا تعرف سواء كان من مال مسلم او من مال معاهد. الله اعلم. نعم. ولكن اذا مضت السنه ثم استفاقها ثم جاء طالب بعد ذلك كان عند المؤسف ولا يوم ولا يوم غير فان كان يؤسف فالله ينشر من ذنوبه يعني تسائل الدين لان هذا بحق استفاقها بحق. نعم. الاشهاد سمع على وجهه ظاهر الأمر ظاهر الوجوب العلي صحيح، فالواجب الإشهاد حتى لا تخونه نفسه أو ينسى أو يموت ولا يعرف أحد حالها، فالإشهاد مهم ويكون كتابة كذلك مطلق ومقيد من باب المطلق والمقيد. قرآن لا يحل الزنا من السباع يعني من ناحية الأكل ولا من ناحية البيع؟ لا من ناحية الأكل والبيع اللي وين؟ حرام. والحمار والتعليق؟ لا يباع الذيب ولا يباع الكلب، كله حرام حرام. والحمار أما الحمار الغالي والباع النفع، لا يحل أكله بس. حتى لو تحكم نعم. لأنه معروف الحمار الغالي يستعمله المسلمون حتى في المدينة. نعم. اليوم ما بيع الجد ولا بيع القطر ولا بيع الزيب ولا كذا كلها أمس حد على ذا خلاص. نعم. نعم. حتى مليان. نعم. بعد من السنو ونعم سهل ما أنا من جسم لأن حرام. ترجع لي لأن. ولا استفاد من شيء. نعم. لأن حيقول لأن هل هم السباع؟ وما أحد هم السباع ترى. ترى. داخل الحج. نعم. ماشي. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه.